بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد التوحيد بقرية الزهيرة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وقد جاءت إذاعة القرآن الكريم لافتتاح هذا البيت العامر الذي أقيم بالجهود الذاتية بدعوة من إدارة المسجد. إخوة الإيمان، وبيوت الله في الأرض المساجد مقام للخائف وملاذ للعاكف، السعي إليها مشكور والذنب مغفور عند رب لا تضيق رحابه ولا تغلق أبوابه ولا يرد سائلا. ونحن في هذه الأيام الطيبة الطاهرة المباركة نقبل على الله عز وجل في هذا الشهر الطيب المبارك بقلوب للطاعات تواقة وأرواح إلى رضوان ربها مشتاقة. يا من لشهر الصوم كنت مرحبا ترحيب من أنداك للأمم، وتقول أبواب السماء قد فتحت فاستقبل الطاعات في نهمي، وتزلفت جنات عدن ترتدي فعل الثواب وطيب الكلم. إخوة الإيمان، خير مستفتح لنقلنا لهذه الأمسية الدينية تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وابتغوا من Love. you كلا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يوم الدين يوم لا خلق الإنسان من عدم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. وبعد، فقد استمعتم إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد التوحيد بقرية الزهيرة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. وقد جاءت إذاعة القرآن الكريم بدعوة من إدارة هذا المسجد لافتتاحه. إخوة الإيمان، ومن رحاب القرآن الكريم إلى رحاب العلم والعلماء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. صدقت يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. إخوة الإيمان، الآن نبقى مع هذه الكلمة والأستاذ الدكتور محمد إسماعيل الحسيني الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. الحمد لله الذي خلق آدم بيده فسواه ونفق فيه من روحه ثم أنشاه وأسجد له ملائكته فرقاه وأسكنه جنته فعلاه، ولما أخطأ آدم الخطيئة تاب عليه ربه فاجتباه سبحانه، نجى نوحا ومن معه في السفينة بعدما ناداه، ونجى إبراهيم من نار النمرود عندما فوض أمره لمولاه، وفدى إسماعيل بذبح عظيم عندما سلم القيادة لله، ورد يوسف على يعقوب بعد أن ابيضت عيناه، وكلم في الدجى موسى بلطف ثم ناجاه، وألان الحديد لداود حتى صار كالشمع أو العجين بقدرة الله، ونجى يونس من ظلمات ثلاث بعدما ناداه، وأعطى زكريا يحيى على الكبر بقدرة الله، وأشفى الأكمه والأبرص وأحيى الميت على يد عيسى بإذن الله، ثم أنار الله أركان العوالم بأنوار حبيبه سيدنا محمد المصطفى. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الذي وجهه أضوء من شمس الضحى وأنور من بدر الدجى، فهو نور الورى وصاحب مقام قاب قوسين أو أدنى. صل ربنا وسلم على سيدنا محمد الذي هو ألف الألفة وباء البهاء وتاء التحلي وثاء الثبات وجيم الجمال وحاء الحلم وخاء الخير وذال الدلال وذال ذكر المتعال وراء الرحمة الكبرى وزاي زين الوجود وسين السعود وشين الشهود وصاد الصفاء وضاد الضياء وطاء الطلال وضاء الظلال وفاء الفتوة وقاف القوة وكاف الكمال ولام اللطف من المتعال وميم الملك ونون النوال وهاء الهنا وواو الوفاء ولام ألف توحيد من لا إله إلا الله وياء أنبوع الرحمة الكبرى محمد رسول الله. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبد موقن أن لا مالك للكون إلا الله، وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فاللهم فاجعل سوابغ صلواتك ولوامع صلواتك ونوامع زكواتك على سيد مخلوقاتك وسراج أرضك وسماواتك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين هم ليوث الهدى وغيوث الندى، ما ذر شارق ومن بجس بلسان الحقيقة ناطق، أما بعد، أمة التوحيد فوحد الله. رففت أرواحنا مع قارئنا الكريم منذ قليل مع أول وشيجة نورانية ربطت بين الأرض والسماء، ألا وهي سورة اقرأ. ربط الله بين الأرض والسماء بالنور، نزل به جبريل على قلب سيدنا محمد السراج النور. ومحور حديثي اليوم إليكم أن الله تبارك وتعالى بدأ الرسالة أن فجر فينا ينابيع العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اسمع معي بعيدا عن كل شيء، أقول لحضراتكم في القرآن الكريم إن الله رفع 10 أشياء بالعلم، 10 شخصيات بالعلم. الله، مش بالمال، بالعلم. الله، وما شأن العلم؟ يكفيك أن الأهل العلم جعلهم الله سبحانه وتعالى رقم 2 في الشهادة بالتوحيد لله. اسمع معي، قال ربنا في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وحد الله. من الذي شهد الوحدانية؟ الله، ملائكة، بعدين خذ العلم. مين؟ جعل الله الخشية مقصورة على أهل العلم، فقال في سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده الرؤساء الوزراء الأمراء، ولا إنما يخشى الله من عباده العلماء. 3، يكفيك لأن الله تبارك وتعالى رفع في القرآن قوما درجات، فقال من ضمن هؤلاء: أولئك لهم درجات مما عملوا. تمام. من أهل الإيمان وأهل بدر رفعهم درجات في أول سورة الأنفال. تمام. وسحرة فرعون عندما تابوا رفعهم درجات عندما قال: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ثم رفع من؟ الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله، يبقى هذا يجعلنا نفكر 1000 مرة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وإن أمة لا تنهض بالعلم فإنها سوف يخبو ضوءها ويأفل نجمها وتنكسف شمسها وتضيع في مقام الورائية. لأن العلم كما قال علماؤنا إن العلم نور. ثم ماذا؟ تعالوا بينا. الله رفع 10 في القرآن لأن الله سبحانه وتعالى علمهم 10 أشياء. فرفع آدم وأسجد له الملائكة، وهنالك من فرق المسلمين من يرفع الملائكة فوق البشر، يعني فأسجد الله الملائكة لآدم عليه السلام. لماذا؟ لأي مندوحة حواها آدم، وذلك لأن الله قال: وعلم آدم الأسماء كلها، فلما حوى جوهر العلم صار بذلك رفيع الدرجة عند الله، فأسجد له الله الملائكة سجود تحية لا سجود عبادة، فكان آدم قبلة والمسجود له في الحقيقة هو الله وحده. وأول من سجد على قول القرطبي في كتابه تفسير القرآن هو إسرافيل، فجوزي بأن كتب الله القرآن الكريم كله بين حاجبين. الله على كل شيء. اثنين، علم الله الخضر وهو العبد الصالح علما لدنيا لم ينله من جامعة ولم يأخذه عن شيء ولا من كتاب ولا من أستاذ. وأنتم تقرؤون في سورة الكهف ربنا يقول إيه؟ وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. علشان هذا العلم وجد تلميذا نجيبا مثل سيدنا موسى عليه السلام. تخيل موسى نبي كليم رسول مقرب الى الله من كل العزم يطلب ويستأذن هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. علوم. ولذلك ثلاث محطات: خرق السفينة، قتل الغلام، بناء الجدار. قال موسى في قلبه ولم ينبس بلسانه: ما اعظم هذا العلم الذي اوتيه هذا الرجل. فقال الخضر: الا اقول لك ماذا تقول في نفسك؟ قال: قل. قد قلت في نفسك: ما اعظم هذا العلم الذي اوتيه هذا الرجل. ولكن اعلم، انظر الى هذه البجعة طيرة تأخذ من قارها الماء من جدول صغير الى بحر كبير، ما مثل علمي وعلمك وعلم الاولين وعلم الاخرين بجانب علم الله الا كما تأخذ هذه الطيرة من هذا البحر العظيم، لان علم الله ليس له نهاية، اما علمك وعلمي فله نهاية. فوحد من ليس له نهاية. لا اله الا الله. اخوة الايمان، من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. وبعد، فقد استمعتم إلى كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل الحسيني، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد التوحيد بقرية الزهيرة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. ونحن ننقل لكم هذه الأنسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ومن رحاب العلم إلى رحاب الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نبقى الآن مع المتهم الشيخ إبراهيم السيد راشد. صلوات العظمى من ربي وسلام لرسول الله. صلوات عظمى من ربي وسلام لحبيب الله. لا خلق أبدا يقدرها، لا خلق أبدا يقدرها تعظيما رسول الله. سيدي يا رسول الله، سيدي يا لا أبتغي بدلا ولو في الخلد قالوا موعدي وسلام ربي للرسول وسلام ربي للرسول ما أنتهي أو أبتدي رعى الله أيام تقطع بطيبة وحيا ليال ما عرضت لها قدرا رعى الله أياما تقضت بطيبة وحيا ليال ما عرضت لها قدرا ليالي وصال ليالي وصال لو تباع شريتها بروحي ولكن لا قبل موتي زيارة إلى الروضة الفيحاء والقبة الخضراء وأدخل من باب السلام وأدخل من باب السلام مسلما على المصطفى الهادي وأفرح بالبشرى وأقول يا رسول الله وأقول يا حبيب الله وأقول يا رسول الله جئتك مستشفعا فكن لي يا سيد الرسل الكرام تحية يا رسول الله يا سيد الرسل الكرام تحية من قلب عبد عاشق الطواقي روحي به تحياة السيدة روحي به تحياة السيدة معراجها ومنه براقي والكل مكتشف والكل مشتاق لنور الحبيب محمد ما بين صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. إخوة الإيمان، بهذه الابتهالات الدينية التي قدمها المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد، نأتي إلى ختام هذه الأمسية التي نقلناها لكم من مسجد التوحيد بقرية الزهيرة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. ولم يبق إلا أن نسجل لحضراتكم تحيات محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية، وتحياتي من أسرة المذيعين محدثكم وليد الحسيني، وإلى أن يجمعني بكم لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.